الحمد لله رب العالمين، نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، خلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، نبدأ في درس بلوغ المرام، وما زلنا في حديث كتاب الجهاد، وتوقفنا عند حديث ابن عمر في النهي عن قتل النساء والصبيان في الحرب. وذكر الحافظ في كتابه رحمه الله تعالى، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازي، فأنكر قتل النساء والصبيان. متفق عليه. فهذا الحديث فيه دلالة على تحريم قتل النساء والصبيان، والعلة في ذلك بأن المرأة ليست من أهل القتال، فالأصل أن المرأة لا تقاتل، وكذلك الصبي الأصل فيه أنه لا يقاتل. فلذلك اتفق بل القرطبي نقل الإجماع عند العلماء على ترك قتل النساء والصبيان، بشرط طبعا ألا يقاتل، إذا لم يكن يقاتل. لكن إن قاتلت المرأة وكانت في صفوف المقاتلة المقاتلة مع الرجال، فأتاخذ حكمهم ويجوز قتلها، ولكن حكمهم إذا أصبحوا أرقاء في الحرب فإنهم يكونوا سبايا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع نساء بني المصطلق لما سباهم فأصبحوا سبايا وأرقاء. هذا في النساء والصبيان، بشرط كما قلنا ألا يكون لهم رأي أو قتال، يعني يشوروا، يكون لهم مشورة وتخطيط، أو يقاتلوا بأنفسهم. فإن كان لهم رأي فإنهم يقتلون، لأن الرأي يأخذ حكم القتال، يعني الرأي والمشورة يأخذ حكم القتال. دل على ذلك أن دريد بن الصمة، وكان قد بلغ 100 عام، استعان به المشركين في حربهم، أحضروه يعني ليدير لهم الحرب، فلذلك مع أنه فوق 100، فأخذ حكم المقاتلة وليس حكم الشيوخ، فقتل بذلك. واللي دل على ذلك النبي رأى امرأة في غزوة، فرأى ناس مجتمعين على شيء، فقال فبعث رجل قال انظر على ما اجتمع هؤلاء، فقال على امرأة قتيل، فقال ما كانت هذه لتقاتل. كان النبي أنكر قتلها لأنها لم تكن لتقاتل، فدل أن العلة في التحريم أنها لا تقاتل، فإن قاتلت فأصبحت يجوز قتالها في الحرب كالرجال. طيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Thank you. لازم تدوس اعصاب الدولة، مش الاتنين لازم يداس عليهم عشان تبقى خارجي والسلك بس كان شغال دلوقتي. ثم قال المصنف رحمه الله ذكر حديث عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. رواه أبو داود وصححه الترمذي. هذا الحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة، وهذه تكلم فيها كثير من أهل العلم من وجهين. من وجه هل سمع الحسن من سمرة أم لا، وهذه مسألة تكلم فيها أهل الحديث، وممن أثبت واتفق على سماع الحسن من سمرة في حديث العقيق، واختلف هل سمع في غير ذلك أم لا، والبعض اعتمد ما كان قد سمع من سمرة ولو مرة واحدة فيحمل السماع له، وهذا الذي قرره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عليه في تحقيقه في المصنف. لكن الوجه الثاني وهو الأهم عندنا هنا بأن الحسن البصري رحمه الله كان من المدلسين الذين يدلسون في الحديث، بل كان يدلس على الضعفاء، فإذا عنعن فهنا هذه العنعنة لا تحمل على الاتصال لأنه مدلس، وهذه الذي قد تسبب إشكالا في الحديث الذي معنا، لأن الحسن البصري قال عن سمرة عنعنة ولم يأتي بالاتصال، فليست المشكلة مشكلة في سماعه أم عدم سماعه، المشكلة في عنعنته وهو مدلس، منه معروف أنه يدلس على الضعفاء، لذلك البعض يضعف هذه الأحاديث التي فيها عنعنة حسن عن سمرة لهذا الوجه، وليس لمسألة سماع وعدم السماع فقط. قال اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. وهنا عندنا المشركين شيوخ المشركين، وشيوخ جمع شيخ، وهو الأصل أنه على العموم لغة، ومن يعني يقال من استمر فيه السن، يعني بلغ مبلغ من السن، وقالوا من وصل إلى 50 أو 51 وما بعدها حتى 80 أو أكثر فهذا يسمى شيخا، هذا في اللغة طبعا، وهذا على العموم. أما قد يكون يقصد به هنا الرجال المقاتلون، ذو الذين المقاتلون ذو القوة والجلد على القتال، يعني هنا في معنى عام في الشيوخ إما بالسن كما قلت، أو قد يراد به كما في الحديث، وهذا سيفهم أنه أتى بالنقيل، أتى بالشيوخ ثم قال واستبقوا شرخهم، والشرخ هو المقصود هنا جمع شارخ، هم الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، فكأن هنا يراد المعنى الخاص مش المعنى العام، هم ليس الشيخ الذي تجاوز 50 فيما أعلى، لا، هو المقصود به الشيوخ هنا الرجال الأقوياء المعتب النقيب، واستبقوا شرخهم يعني اتركوا ما تتعرضوا للصغار الذين بلغوا سن المقاتلة. فالحديث فيه دلالة على أن الرجال البالغين يقتلون في الحرب، الرجال على أن الرجال البالغين يقتلون في الحرب، وهذه مسألة خلافية يعني بين المذاهب. فأحد قولين الشافعية أن عموم هذا الحديث عموم الرجال يقتلون في الحرب، وحملوا هنا حديث الباب على العموم، كل شيخ قاتل أو لم يقاتل، يعني حملوا أن كل رجل بالغ قادر على القتال قاتل أو لم يقاتل يمكن أن يقتل في الحرب بخلاف النساء والصبيان كما في الحديث الأول، وهذا القول الأول وأحد قولي الشافعية. والقول الثاني وذهب إليه الجمهور من الأحناف والإمام حنيفة ومالك وقول أحمد، وقول الثاني عند الشافعية وهذا الذي روي عن أبي بكر رضي الله عنه على أنهم لا يقتلون، واستدلوا بحديث لأنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا شيخا فانيا. إذن هنا ليس عموم الشيوخ يقتلون، لكن المراد بالحديث قالوا الشيوخ الذين لهم قوة على القتال أو الذين يقاتلون، فأصبح هذا معنى خاص بأن الذين يقتلون ليس كل الشيوخ يعني كل من بلغ هذا السن، أو ليس كل الرجال البالغين، بل الذين فيهم قوة على القتال أو قاتلوا أو لهم معونة ورأي وتدبير، وليس كل المقصود أن يقتل كل الرجال البالغين القادرين على القتال، لا، المقصود من قاتل سواء قاتل مباشرة أو كان مشترك في القتال برأي أو مشورة. وأما غير البالغين فلا يقتلون بهذا الحديث، قال واستبقوا شروخهم أو شروخهم، أعتقد شرخه بفتح الشين والخاء. فهذا دل على أن الصبيان لا يقتلون، وإذا يدل هنا على التفرقة على هذا القول الثاني بين القول الأول. ثم ذكر المؤلف حديث علي رضي الله عنه قال أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. هذا الحديث أتى به المؤلف ليبين بجواز المبارزة في الحرب، فأتى برواية إلى طبعا حديث مطول عند البخاري في غزوة بدر أنه كتاب المغازي ذكره البخاري رحمه الله في باب قتل أبو جهل، فقال من حديث من طريق قيس بن عباد عن علي رضي الله عنه قال أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة، ثم ذكر قول الله عز وجل كما قال قيس بن عباد وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في سورة الحج، فقال هم الذين تبارزوا يوم بدر وكانوا ثلاثة من المشركين وثلاثة من المسلمين، من المسلمين حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة ابن الحارث ليس ابن الجراح، وشيبة بن ربيعة من المشركين وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وشيبة وعتبة أخوان والوليد ابن عتبة. الذي حدث كما ذكر علي رضي الله عنه ولها رواية أخرى في أخرجه الإمام أبو داود، أخرجه الإمام أبو داود قال تقدم عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه، فنادى من يبارز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو فانتدب له أولا شاب من الأنصار، قال فقال من أنتم، فأخبروه فقال لا حاجة لنا فيكم، هم يريدون أحد من قريش، قالوا إنما أردنا بني عمنا يريدون يقاتلون من المهاجرين من قريش ليس من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الجراح ابن الحارث أسف. فأقبل، هنا في رواية أبي داود، فأقبل حمزة إلى عتبة، وهذه محل اتفاق، ثم أقبل، قال: أقبلت إلى شيبة وعلي، وأقبل عبيدة إلى الوليد بن عتبة. قال: واختلف بين الوليد وعتبة، يعني اختلفوا في القتال، يقاتلون، فأسخن كل واحد هو في الآخر. وكان علي قد قتل قبلها شيبة وقتل حمزة عتبة، فالتفت إلى عبيدة وهو يقاتل مع الوليد، فأجهزوا على الوليد، ساعدوه في الإجهاز على الوليد، ثم أدركوا عبيدة فسحبوه. قال: ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة، لأن عبيدة كان أصيب. وفي كلام في رواية عند البخاري بأن علي هو الذي قتل الوليد، وأن عبيدة هو الذي كان مع عتبة، لكن رأيت أبو داود العكس كما قلت الآن، لكن اتفقوا أن حمزة قتل شيبة. الشاهد هذه القصة يعني وفيها فوائد. وقال هنا أنهم، لما قال أنهم تبارزوا يوم بدر، يقصد بالتب أنهم علي وحمزة وعبيدة، قل وتبارزوا أن يبرز من كل طائفة، وهذه كانت عادة في القتال واستمرت حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قبل التحام الصفوف والجيوش، ويخرج من كل طائفة من يريد أن يبارز غيره في الطائفة الأخرى حتى يقتله. يتقابل الجيشان، يخرج رجلان أو رجل أو ثلاثة على حسب، يريد أن يتقاتل قبل القتال العام، فيقاتل بعضهم بعض، ثم انتهت المبارزة أو القتال، ويبدأ التحام الصفوف بعد ذلك. وفي جواز المبارزة، وأتى هنا بجواز المبارزة، واستدل واستبقى هذا الأمر بعد ذلك، بعد حتى موت النبي صلى الله عليه وسلم، في كثير من الحروب. لكن اختلفوا هل الإمام يأذن لمن يراه من جنده أن يخرج للقتال، أم من رأى نفسه يخرج مباشرة؟ أولا اتفقوا على إذا أمر الإمام أحد أن يخرج ليس له أن يتأخر، إذا قال يا فلان اخرج فليس له أن يتأخر إذا عينه، وهذه محل اتفاق بل إجماع من العلماء، أو نقول يعني إذا أمره ليس له أن يتأخر، وقالوا اتفاق على جواز المبارزة أيضا، لكن البعض قال اشترط الإذن للقائد أن القائد يأذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، قال: قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا عبيدة، ولأن القائد هو أعلم بفرسانه وأعلم بالعدو، فإذا أذن فلا يتقدم أحد غير ما أذن له القائد. وهذا قول للأوزاعي وأحد أقوال، هو قول الإمام أحمد أيضا الله أعلم، لكن عندنا قول آخر لمالك والشافعي، قالوا لا يشترط الإذن من القائد. واستدلوا بحديث لأبي قتادة قال: بارزت رجلا يوم حنين فقتلته. قالوا ليس فيه ما يدل على أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه قام فبارزه. وإن كان الحديث لا يدل أيضا على أنه خرج بدون إذن، فالحديث محتمل، لو قلنا الدليل محتمل، وإذا تطرق الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، أو نقول الأظهر والله أعلم أن الجهاد كله إذا كان له قائد فيرجع فيه للقائد، لأن هو التحرك والخطط والتقدم والتقهقر والانحياز وكل ذلك، وأخذ الغنائم وتركها والفداء والمن، كل هذا يرجع فيه للإمام القائد الأمير من أول بداية خروج الجهاد إلى أحكامه التفصيلية. فالأولى أن يكون أظهر قول من الإمام إذا أذن يخرج، إذا لم يأذن قال لا تخرج أنت، هم من يريده، ما يريد أن يقدمه في المبارزة، أو هو يعلم بأن مثلا العدو أقوى منه فقد يقتل هذا، فهذا لا شك يحزن أهل الإسلام والمقاتل، فلذلك المسألة ترجع لإذن الإمام والله أعلم، حتى لا يعرض نفسه للهلاك أو يحصد قلوب المسلمين لتعلق قلوب الجيش به. طب الردود، كل واحد قال إن كل واحدة من الحديث من الدليل قضية عين لا عموم لها، يعني البعض قالوا إن ما حدث في بدر، أصحاب القول الثاني قالوا هذه قضية عين، النبي أذن لك ليس معناه على العموم، وأيضا قالوا لأبي قتادة قضية عين، وكل واحد تعلق بأن قضية عين لا يتعلق بقوله، لكن يظل الأمر والله أعلم فيه قوة القول الأول أظهر فيما يظهر لي. الله أعلم. ثم ننتقل إلى حديث أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله عنه قال إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قاله ردا على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. هذا الحديث من الأهمية من مكان، هو فيه حمل المؤمن الشجاعي على العدو أن يحمل عليه ويدخل فيه مقبلا غير مدبرا يسخن فيهم، فلعله يصيب منهم كثيرا أو يكتب له الشهادة في ذلك. وهنا هذه مسألة تكلم فيها، لأن حصل قصة في أثناء قتال المسلمين قرب القسطنطينية وما حوراء حول ما حول القسطنطينية حتى فتحت، وكان هذه الغزوات حضرها الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري، وكانت المعركة هذه إمامها وقت عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وكانت المعركة بين المسلمين والروم قرب القسطنطينية، فألصق الروم ظهورهم بحائط المدينة، فقام رجل من المسلمين فدخل فشق الصفوف بين الروم حمل عليهم يعني، فقال الناس مه لا إله إلا الله يلقي بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب رضي الله عنه إنما نزلت هذه الآية فينا نحن معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام، قلنا هلما نقيم في أموالنا ونصلحها، فأنزل الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكأن أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يفسر لنا الآية نزلت بإلقاء في التهلكة بأنهم لما تركوا الجهاد وأقاموا في أموالهم وبساتينهم وزراعتهم يصلحونها وتركوا الجهاد. حتى قال أبو عمران وهو راوي الحديث عن أسلم أبي عمران لما قال غزونا من المدينة، قال وما زال أبو أيوب رضي الله عنه يقاتل في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطيني، وفعلا هو دفن قرب سورة عن سور القسطنطيني، ما أدرك الفتح، لكن قتل قبل الفتح بأيام ووقتها ليلة، فقال إن أنا مت فأدفنوني قربوني إلى الجدار أو السور، فدفن عند سور القسطنطيني، ثم من الله عليهم بالفتح بعد ذلك. الشاهد في عدة فوائد حقيقة أنه لا حرج ولا بأس أن يحمل المؤمن الشجاع القوي على العدو ليثخن فيهم ويصيب منهم ما يستطيع، لعل الله يفتح ويشق له به طريقا فيكون سبيلا لنصر المسلمين من ورائه، أو يقتل في ذلك ويتقبل شهيدا. فيه إرهاب للمشركين وفيه تشجيع للمسلمين المقاتلين الذي معه، لأنه يحدث فيهم اضطراب نفسي عظيم وصغرة وشق في الصفوف، فقد ينفذ منها المسلمون إلى قلب العدو بعد ذلك، وهذا انغماس، يسمى انغماس في العدو، هذا يسمى الانغماس في العدو، وله عدة أنواع، والصحيح هنا أن هذا الانغماس جائز، وهذا متفق عليه بالمذاهب الأربعة، ولم يخالف إلا قول شاذ في ذلك. وهذه لا شك إن فيها نوع من الشجاعة والحماسة في سبيل الله، محمود إذا فعل ذلك بشرط إخلاص النية والاستقامة في القصد. وهذا لا يقال له ألقى بنفسه التهلكة. لما قالوا ذلك قال أبو أيوب لا، أقره على هذا الفعل وبين الآية سبب نزولها، وسيأتي الكلام عنها أكثر من وجه في التفسير. لكن ما يعنينا هنا أن هذه الدخول أثناء التحام الصفوف والإسخان في العدو حتى لو تبين له، هذا الذي فعله البراء ابن عازب في فتح الحصن عند مسيلمة الكذاب، لما استعصى الحصن علي المسلمين اختل الرد، فقال وضع نفسه في المنجنيق وقال ارموني، فرموه فنزل خلف الحصن من الداخل، فنزل فقاتل من قتل وفتح الباب له، فكان دخولا عظيما بعد كده للمسلمين، وقتل مسيلمة الكذاب ومعه. وكانت هذه ايضا من شجاعه البراء رضي الله عنه، فلها صور في الشرع. وقل ان هذه انغماس في العدو ليست فيها ذنب، بل ليست من التهلكه في شيء. بل بين ابو ايوب كيف كانت التهلكه رضي الله عنه، تفسير ابو ايوب للمساله على انه الاقامه في المال والاهل وترك الجهاد هو الإلقاء في التهلكه. الله المستعان. فإذا التهلكة هو الإقامة في المال والأهل وترك الجهاد، وليست التهلكة حمل الرجل الشجاع في العدو أو على العدو. وهذا تفسير لأبي أيوب لما قال نزلت فينا نحن معاشر الأنصار، تفسير صحابي للآية، حضر النبي صلى الله عليه وسلم وزمن يسلم، وفقط كانوا يقاتلون في كل المشاهد، لما تركوا لما جلسوا يصلحون في أراضيهم قليلا فنزلت هذه الآية. فكأن ترك الجهاد والركون إلى الدنيا هذا من الإلقاء في التهلكة. إذا نادى نفير الجهاد وقيل حي على الجهاد، فعلى الأهل الإسلامي أن يلبوا وأن يقوموا لهذا النداء. يستأنس لهذا الأمر أيضا بما حدث في واقعة في زمن عمر رضي الله عنه. روى ابن جرير بسند صحيح عن مدرك بن عوف قال إني لعند عمر، يعني جالس عند عمر، فقلت إني إن لي جارا رمى بنفسه في الحرب، يعني راح حرب فقتل، فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة، فقال عمر كذبوا لكنه اشترى الآخرة بالدنيا. وهذا بيان على ما على مسألة الانغماس والدخول في العدو. وهناك قول آخر لهذه الآية للتفسير فسره ابن عباس وعكرمة طبعا اللي هو تلميذه، أن التهلكة في الآية ليس ترك الجهاد فقط، لا، المقصود بها ترك الرجل الإنفاق في سبيل الله. إن الآية أولها وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فأول الآية على الإنفاق. فكان تفسير ابن عباس أن الإمساك عن النفقة في سبيل الله هو من إلقاء المرء في التهلكة. وهذا تفسير ثاني لابن عباس للآية. تفسير أول ابن أيوب يرى بأن التهلكة ترك الجهاد لما قال نزلت فينا. ابن عباس أخذ بأول الآية بسطر الآية قال بأن ترك النفقة في سبيل الله هو الإلقاء في التهلكة. وسواء التأويل الأول أو الثاني يدل على غلط من قال به بأنه حمل الرجل الشجاع على العدو هذا بالإلقاء في التهلكة. وهذا بيانه ابن تيمية رحمة الله عليه، قال يبين فساد الاستدلال بهذه الآية لمن يرى بذلك على أن المراد حمل الرجل الشجاع على العدو. وقال هذا غلط، وما زال الصحابة ينكرون والأئمة ينكرون على من يتأول الآية على ذلك، كما فعل أبو أيوب أنكر عليه. وهذا قول الجمهور. وهذا هناك فارق بين التهور حقيقة وبين الانغماس في العدو مع مقدرته على ذلك. فأيضا العلماء قالوا إن كان يعلم نفسه قوة، شجاعة، مبارزة، يعني إتقان في أمر ما، ففعل الانغماس فله، لكن لو كان تهورا فهذا ليس ممدوحا بل ممنوعا، لأن ممكن التهور هذا يؤدي إلى مقتلة شديدة فيضعف المسلمين ويفت في عضدهم ويحزنهم، وهذا ليس مرادا. يبقى المسألة ليست إن هو الحماسة التي ليست بدون تصور لكيف يفعل، فالتهور ليس هو المقصود، لكن الحماسة والشجاعة مع الإتقان في فعل الشيء أو معلومية كيف يفعل والتوفيق والتزيد من الله، هذا الذي يقال فيه انغماس ليس فيه شيء. فإذا أصبح عندنا قول أول في تفسير الآية أنه معناها لا تتركوا الجهاد في سبيل الله، ولا تقيموا في أموالكم وأولادكم وأهليكم وتجارتكم وتتركون الجهاد، فهذا إلقاء بالتهلكة. والقول الثاني لا تتركوا النفقة في سبيل الله بدليل السياق، وأنفقوا في سبيل الله وتلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقلنا أن هذا قول حذيفة وابن عباس. وحذيفة قال هنا إيش لما نزلت الآية وأنفقوا في سبيل الله وتلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال نزلت في النفقة، والمراد ترك النفقة في سبيل الله. فكأن قول حذيفة يوازي قول أبو أيوب نزلت فينا، وحذيفة يقول نزلت في النفقة، والاثنين صحابة، وهذا كأنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وذهب آخرون وذكروا الشوكاني في نان الأوطار، وكلام فيه قوة تأصيلية حقيقة، أن ما ذكره أبو أيوب هو تفسير يقال له تفسير فرد من أفراد العموم، يعني ليس مقتصرا على ترك الجهاد وليس مقتصرا على ترك النفقة، لكن هو يتضمن النهي على أنه من باب الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، منها أن ترك النفقة في سبيل الله، منها ترك الجهاد، ويكون هذا اللفظ أعم، ولا تبقى إيدكم إلى التهلكة وأعم منه أنها ترك النفقة منه ترك الجهاد، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لو قال أبو أيوب نزلت فينا وقال حذيفة نزلت في كذا، فقالوا العبرة بعموم اللفظ، يعني لا تلقوا بيدكم إلى التهلكة عموما أيا كان هذه التهلكة، سواء بترك الجهاد بترك النفقة في سبيل الله أو غير ذلك. وهذا ممكن يكون مثالا لمن يطبق الأصول، كما قال الشوكاني في نيل الأوطار، من يحمل لو قالوا بأن اللفظ مشترك وله أكثر من معنى، والشافعية يرون بجواز حمل المشترك على جميع المعاني، فممكن تحمل هنا أن لفظ المشترك تحمله على النفقة، تحمله على ترك الجهاد، تحمله على كل ما يلقى إلى التهلكة، فيكون هذا لمن يرى بجواز حمل المشترك على جميع معانيه أن هذا يصح كل هذه المعاني ولا يخصص بمعنى واحد. وهذا يبين لك أن المسألة قد تكون الأقوال اختلاف تنوع ليس لي. طيب نقف عند هذا القدر وقت الصلاة، نصلي وإن شاء الله ممكن نكمل بعد الصلاة قليلا. ذلك لو حملنا كل المعاني وما زال لا يعني المعنى فاسد الذي ينكره. طبعا في كل المعاني ليس معناه ان دخوله في العدو انغماسا يكون بالقاب التهلكه، هذا كله رفضه الصحابه والائمه كله. نعم احسنت. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عفوا. وزينا في روح المرام. استكمل بعض الحديث قبل ندخل في درس المسلم إن شاء الله. وقفنا عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما في حكم التحرق، حكم التحريق في بلاد العدو. نعم. طيب علي بن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع اتفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما هو ظاهر متفق عليه، وكرواه البخاري في باب المغازي أو كتاب المغازي حديث بني النضير. أيضا رواه مسلم وذكر الحديث بتمامه، فقال بعد ذكر الحديث فنزلت قول الله عز وجل أو آية الآية: ما قطعتم من دينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، قائمة على أصولها فبإذن الله. فقال هنا في الحديث حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمر أصحابه بالتحريق، سواء هو اللي حرق أو أمر أصحابه بالتحريق. بعض يسموه مجاز عقلي، العقل السببية، على أنه حرق وليس الذي حرق بنفسه عليه السلام لكن أمر أصحابه. بني النضير وطبعا قبيلة من قبائل اليهود، من قبائل الثلاثة الكبيرة كانت في المدينة يوم قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في البويرة وتصغير بئر، مكان البويرة عند بئر، وهو الذي يذهب إلى مسجد قباء، جنوب مسجد قباء حاليا، أو كانت يعني جنوب مسجد قباء الذي كان في المدينة. وكانت وقعة بني النضير معروفة بعد بدر بستة أشهر على ما ذكره أصحاب السير. يعني هنا قال حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، حرق وقطع، يعني حرق بعض النخل وقطع البعض. حرق الذي كان يمكن تحريقه اللي كان فيه بعض الجفاف، لما يكون النخل فيه مياه كثيرة يعني العروق فيه مياه ومخضرة فالتحريق يكون صعب، لذلك قطع. الذي كان يمكن أن يحرق يحرق، الذي ما استطاع تحريقه قطعه، قطع الأشجار. وهنا الحديث وأتى من شبيه الحافظ، هي مسألة يعني موجودة عند الفقهاء، ومسألة إتلاف أموال العدو وأثناء الحرب. وهذه هذا الحديث فيه دلالة على جواز قطع النخل والأشجار وتحريقها في الحرب، بشرط أن يكون في قطعها مصلحة وهي تضعف الاقتصاد، اقتصاد العدو. قبل أنت في تحاربه في مكان، وهذا المكان هو المنطقة هذه فيها الغذاء له، يعني هذه فيها الزرع، الطعام اللي بيأكل منه، فيه الشجر، فيه الحصاد. فأنت لما تقطع وتحرك وتتلف ذلك ستؤثر على اقتصاده، ستؤثر على ما يكون يشتد به في مقاتلتك وقتها. وهذا من الذي يصبط منه، يعني ان القتال مع العدو سواء قتال البشر اضعافه او اضعاف اقتصاده الذي يؤدي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان ياخذ خرج في عيد قريش في بدر، اراد ان ياخذها مقابل ما اخذوه منه، واراد ان يضعف تجارتهم فلا يستقوا بها على المسلمين، اللي هو النوع من انواع القتال، لكن هو في مساله اضعاف اقتصادي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع بني النضير لما اراد ان يعاقبهم على ما فعلوه في بدر وتخليهم عن الاتفاق وغير ذلك. فلما فعل بعثوا له قال أن تمنع عن الفساد وتفسد، يعني أنت تمنع عن الفساد وتفسد في أشجارنا، أمرت بالقطع والحرق وغير ذلك. فنزل قول الله عز وجل: ما قطعت من لينة، لينة اللي هي النخلة الصغيرة الرطبة أو تركتموها أو النخل عموما، وقالوا كل ما عدا العجوة، يعني يطلق على كل النخل ما عدا صنف العجوة، هذا كل أنواع التمور الأخرى وغير البرمي اللي هو النوع البرمي أيضا معروف. قال ذلك، فقال ما قال تعالى: وما قطعتم من لينة لو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وهذا هو المقصود الشاهد، يعني ما قطعتم أو تركتم، فالجميع يحدث كله بإذن الله ومشيئة الله وقدرة الله ورضا الله، يعني هذا كأنه إقرار إن الله شاء الله ذلك أن يكون، وهذا فيه نكاية للعدو وإرغام لأنوف العدو وخزيا له. ذلك أنا أتكلم هنا، العلماء قسموا طبعا كل كلامنا هنا لتفهموا ما كان في بلاد العدو، يعني ما كان هذا من أموال في بلادهم التي تقاتلهم أنت فيه. ذكى ابن قدامة في المغني لما استفاض في الشرح بذكر قال العلماء قسموا الشجر والزرع وقيس عليه بقية الأموال في بلاد العدو لثلاثة أقسام. قسم تدعو الحاجة إلى إتلافها، يعني قسم من هذه الأموال تدعو الحاجة إلى إتلافها. ليش تدعو الحاجة؟ لأن هذا يمنع من قتالهم، يعني أنت تريد تقاتل وفي الطريق وتجد حاجات تمنعك من قتالهم ولها أموال سواء شجر، بساتين، بناء، أبنية، أشياء، فتتلف، تزيل، تقطع، تحرق. ليه؟ يعوقك عن الطريق في قتالهم، تريد أنك تلتف حولهم في شيء معين أو تفعل كذا أو غير كذا، وهذه يعاندك في الخطط. فقالوا هذا يجوز قطعي بغير خلاف نعلمه، هذا كلام ابن قدامة، يجوز قطعي بغير خلاف نعلمه لأنه يساعدك في القتال في الحرب. قسم يتضرر المسلمون بقطعه، يعني أنت لو قطعته قد يتضرر أهل الإسلام به، ممكن يكون هذا الجزء أنت ممكن تنتفع به، بئر فيه ماء وتستفيد منه أنت وتحرمه منه، زرع تأكل أنت منه وتحرمه منه، أو شيء معدات أو أبنية تحصينات فقد يستفيد بها المسلمون ينتفعون به سواء في الأكل أو في طبعا كانوا يقاتلون على دواب، علف للدواب لو كان شيء أو ما كان يساعد في القتال، خلينا نقولها بالعموم هكذا. هذا يحرم قطعه، مع أنه يحرم قطعه ليش؟ لمنفعة المسلمين فيه. ما عدا ذلك لقدامة مما لا ضرر فيه على المسلمين ولا نفع سوى غيظ الكفار والإضرار بهم، قال ففيه قولان. قول بالجواز لحديث الباب أن النبي قطع، هو النبي كده سيدليه، أليس أجلى بني النضير؟ صحيح؟ أجلاهم أظن ذلك، أنا أجلاهم أيضا. ومع ذلك قطع أشجارهم، هذا قالوا من باب الإغاظة لهم، فقالوا هذا الحديث استدل به إمام أحمد في رواياته وقول لمالك والشافعي وبعض أهل العلم، قالوا الجواز، جواز أن يحرم أو يتلف. القسم الثالث اللي هو ليس فيه نفع لنا في القتال فعل، وكذلك لا يتضرر منه أهل الإسلام لكن ممكن تفعله لإغاظة الكفار، فقالوا بالجواز. وقول الثاني قالوا بعدم الجواز، واستدلون الذين قالوا بعدم الجواز لنهي أبي بكر رضي الله عنه في كما رواه الإمام مالك في موطئه، قال لما قال ولا تقتل في الوصايا، لما أرسل إليه قال ولا تحرق أو لا تقطع شجرا ولا تتلف أرضا، فيما أذكر الآن في وصية أبي بكر يعني فيه، فقالوا وصى أبو بكر بفعل ذلك. فهنا حصل تنازع، وقالوا القول الأول رجعنا لحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني قالوا لفعل قول الصحابة وصية أبو بكر، فقالوا هنا تعارض قول الصحابة مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما ثبت على النبي قدم قول الصحابة قد يكون فيه اجتهاد أو قد يكون محله على نوع من أنواع الأخرى ليس هذا النوع، لكن ثابت القول الثاني على الخلاف الموجود. طيب هذا يبين لك، أنا قرأت هنا إيش قصد، أبين أن هذا يجوز إتلاف مال العدو، ولكن مدار هذه المسألة كلها في قتالك في بلاد العدو، لأن البعض فهم خطأ أنك لك أن تحرك كل مال العدو في كل مكان فتتعارض مع أحكام أخرى في الشريعة. يعني هم من العدو الآن هو أنت تقاتله في أرض وله شيء في أرض آخر، هذه مكان آخر ليس لك عليها سلطان، وأمن عليها في هذه الأرض الأخرى، ولها أمير عليها أو شيء، هل لك أن تقتل أو تفسد ماله في هذه المكان الآخر الذي هو ليس مدار القتال عليه وله أحكام أخرى وقد أمن مثلا عليه هذا العدو؟ الصحيح أنه ليس لك ذلك، أنت في أرض حرب معه هنا وهو مؤمن في أرض أخرى مع آخر، فليس لك أنك تنقض هذا الإيمان الأمان وتعتدي على المال الآخر له. طيب نأخذ الذي حديث آخر، عبادة بن الصامت. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. هذا من باب تحريم الغلول، والغلول يكون في أثناء المعركة، أن يأخذ أحدا شيئا من الغنائم ليس من حقه. والحديث ذكره هنا رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه ابن حبان، وفي كلام في بعض رواة الحديث، يعني سنغض عنه الكلام لأنه بعضهم ضعف الحديث لضعف أبي بكر بن عبد الله، وكان الحديث له شاهد آخر من حديث عبد الله بن عمرو أيضا في السنن وعند المسند. لكن هنا قال: لا تغلوا بضم الغين، والغلول هو الخيانة في المغنم حقيقة، من باب الخيانة في المغنم. وقال صاحبه: يغل في متاع، يأخذ ويضع في متاع بدون أن يرى أحد، يخفيه. ثم بين: لا تغل فإن الغلول نار. هذه جملة تعليلية، ليش لا تغل؟ لماذا نهى عن الغلول؟ قال: فإن الغلول نار، تحذير وبيان العاقبة، بيان عاقبة الغال. نار يعني سببا لعذاب النار يوم القيامة، فأصبح سبب لعذابه يوم القيامة. قال: وعار، يعني خزي وفضيحة. خزي وفضيحة على مين؟ على صاحبه، الذين قد غل. أمام مين؟ أمام أهل القتال، أمام أهل الجهاد. وهذا قد ثبت من حديث لأبي هريرة رضي الله عنه: قام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فذكر الغلول، فعظمه وعظم أمره، قال: لا أكفين أحدكم يوم القيامة، لا ينفعن أحدكم يوم القيامة على رقبتي فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أجزني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. فالغال يأتي على رأسي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، يجر ما غله في الدنيا، فكانت فيها خزي وعار في الدنيا وفي الآخرة. وفيه طبعا تحريم الغلول، لأنه نهى وبين فيه العقاب، فكان دلالة على نهي التحريم، بل ذلك من كبائر الذنوب. وهذا إجماع نقله النووي على أن الغلول من كبائر الذنوب. قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قد ذكر أن رجلا في غزوة خيبر عن زيد بن خالد، أن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صلوا على صاحبه. قال: صلوا على صاحبه. ولما يقول يا سلام صلوا على صاحبه، الصحابة يتغيرون، إذا في شيء، تغيرت وجوه الناس لذلك. فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. قالوا: ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود قيمته درهمين أو لا تساوي درهم. وحديث آخر أن الشمل التي غلها يوم أحد لتشتعل عليه نارا، والرجل الذي مات ولم يصلي عليه وسلم فبين أيضا ذلك. ثم قال الرجل فقال شراك يا رسول الله أو نعال؟ قال شراكان نعلان بالنار. تذكر لما سأل سيد تكلم عن غلول وأخذه فكان يرده، فقالوا كأن هذا كانوا سيكونون من نار عليك. كل هذا يدل على أن المرء قد يأخذ في القتال أشياء ليست له. سيأتي الكلام عن السلب طبعا، أن حق من يقتل مريان أن يسلبه ما عليه، لكن الكلام هنا على أن يأخذ من الغنيمة بغير حق. لكن العلماء فرقوا، إذا أخذ ثم رجع وتاب وكان قبل التقسيم فهذا هين، يرده يدخل في التقسيم. طيب لو كان قد قسم الأمير الغنائم في الأول سيدفع القسم الأول يرجعها قبل التقسيم فتدخل. طيب لو كان قد قسم الإمام الغنائم هو أخذ هذه قبل التقسيم من الغلول ماذا يفعل؟ البعض قال يعطي الخمس منها لو حق الإمام الخمس، والأربع أخماس يتصدق بها، لأن هي حق الأربع أخماس حق الذين كان أهل القتال، فكأنه تصدق بالباقي وأعطى الخمس للإمام فقط. وهذا قول المالك والزهري والأوزاعي والليث، وأيضا يعني ما لا إليه ابن قدامة في المغني أن يفعل ذلك. قول الثاني وقول الشافعي قال لا يتصدق به. ليش؟ قال إن كان ملكه، لو كان ده من ملكه فليس له أن يتصدق به، لا نلزمه، ليس عليه، وإن لم يكن ملكه فلا يصح أن يتصدق بما ليس ملكه، فالواجب عليه أن يرده للإمام ويدخل في الأموال الضائعة. لعل الذين قالوا بالصدقة قصوه على اللقطة، علقتها لم يجدها فيتملكها بعد عام لم يجد صاحبها، أو يتصدق بها عنه لعل نقول. لكن هما ولكن الشافعي وجهة نظره وهي أسد والله أعلم، بأنه ليس له أن يتصدق بها ليست ملكه، لو ملك للغير لن يتصدق، فيرجعها للإمام هو يعاملها معاملة الأموال الضائعة. طبعا هذا عنده وجود الإمام العادل وبيت بني المسلمين، وإلى كثير من المتأخرين الشافعية وغيرهم تكلموا هذه المسألة لما خرب بيت بني المسلمين، والآن ليس هناك بيت بني المسلمين حقيقة يعني، فتغيرت الفتوى على ذلك، وليس هذا موضوع التفصيل فيه. لكن الإشكال مش هنا فقط، الإشكال الغلول ليس في القتال، الغلول طبعا الأصل في القتال، لكن الغلول يحمل على عمومه أيضا، أنك تأخذ أموالا ليست من حقك. يعني هذا أن الرجل أخذ من بيت الماء من بيت الزكاة أموال زكوات، وكم من أناس من الآن، وأنا تعبنا جدا من هذه المسألة حقيقة كثير، وأريد أقول أنا ما أحب المبالغة عموما عادة يعني في وصف الحالات، لكنه في أكثر من موقف أن الذين يتعاملون في العمل الخيري يحتاجون لديانة ودينا حقيقة أشد ما يكون. التعامل بالمال ليس بالهين، كثير من الناس وقعوا في فتنة المال في التعامل في العمل الخيري، وسمعنا قصص وأشياء كثيرة ممن يتصدرون أو يأخذون ومحل ثقة عند كثير من الناس أموالا، ثم نهيك عن عدم حسن التصرف بعدم الفقه أصابه والميل العاطفي في بعض الأمور، والبعض حقيقة أنا أقول إنصافا كثير من خاصة من الأخوات اللي بتصدرنا يسألنا في الصغيرة والكبيرة لا يتحركون إلا بسؤال، وهذا أمر محمود لهم يعني ما يتسألوا ويتحرون جدا إنهم علموا أهمية. لكن في البعض، وهذا الذي أقوله الآن، أنه فتن بهذا المال فمد يده على المال تصريحا، مد يده على المال، أخذ من هذا المال بأوصاف وحجج وأمور ليست منضبطة شرعا، فكأنه وقع في الغلول. يعني ليس الغلول من الغنيمة فقط، لا، الغلول أيضا الغلول أن يأخذ من الزكاة بدون حق، يأخذ من بيت المال بغير حق، ما بل بعضهم قال حتى يأخذ من أموال الدولة بغير حق، لأن أموال الدولة أموال المسلمين أصابت للعموم المسلمين، فكل من أخذ بذلك بغير مشروع وقع في الحدود. إذن هنا ليس عمموا الغلول ليس في المغنم فقط، بل ما كان في كل ما لم يكن من حق المرء أو كان في أمر عام للناس. وحديث أبو هريرة الذي تكلمنا عنه هو عام في كله في الصدقات، يعني يدل على عموم الغلول في كل شيء، في كل شيء له حق للعباد، يعني مشترك حقوق العباد فيها، فمن تجرأ عليه وأخذ منها وقع في الغلول. ذلك لما كنا سويت قلت ليس هناك حق، البعض أتى قال أموال كثيرة أخذت، قال ليس لها حل إلا بالرجوع، يرجع كل هذه الأموال إلى المسلمين، هذا هو التوبة، وإلا سيظل الأمر معلق عليه. هذه حقوق المسلمين لو التي أخذت بغير حق، فهذه مسائل التي لابد من لم يكن يستطيع أن يتصدر لهذا الباب فليبتعد عنه، باب التعامل بالأموال عموم المسلمين، لا يأكل لا يدخل فيه حتى لا يضع فيقع وتبقى مصيبة ووبال عليه. هذا ذلك نقف عن هذا القول فيه أو هذا القدر، نقف عند استحقاق القاتل سلب المقتول حتى ندخل في حديث مسلم نأخذ منه قدر. لو في أسئلة ممكن ونكتفي بهذا القدر في بلوغ المرأة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت استغفرك وأتوب إليك. دقيقة لو في أسئلة ممكن. أمر من عدم القبض ممكن يكون هو كان جائز، وهو اختار ألا يفعل من عنده لأنه في قطع الشيخ شيوخ في قطع يقول هو اختار تقصد أنه هو نهى مخصوص في وقت للحال يعني تقصد، بس هي كانت وصية، الإشكال كانت وصية منه للجند على يقتل شيخا في صومعتي ولا يقطع شجرا ولا يفعل كذا ولا كذا، فأخذ القول عن وصية لأبو بكر للقادة، والإشكال أنه قول صحابي وكمان صحابي من الذين يقتدوا بسنته، لكن هو لو قلنا أنه عارض الحديث أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيكون اجتهاد من أبو بكر في النهي، يعني ليس حكما عاما، انت ما تريد تحمله على، لكن هو الاشكال ان وصيته نزلت على العموم ما بين فيها نعم القصص. نعم. طيب دقائق.